الإسلام موجب. يعني هذه المسألة هذه كلها موضوع بالنسبة للشرطية مقدم وكذا واضح إن شاء الله. فقال والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة كالعالم المتغير في المثال المتقدم. شوف الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، وبالكبرى المشتمل على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة فكل متغير حادث. نأخذ العالم حادث، العالم حادث هي النتيجة، الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة الذي هو محصول النتيجة كل متغير حادث. والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حد الأوسط أو متكرر، وهو الذي يحدث عند أهل النتيجة كل متغير فيما تقدم. فقول المصنف وأصغر إلى أخير يستغنى عنه بقولهما من المقدمات البيت المخال. الشك عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتين. نعم، والحمد لله رب العالمين.